أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام في ما أورده الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين في كتابه المبارك القواعد المثلى في أسماء الله جل وعلا وصفاته الحسنى. تكلمت قبل الحج عن القواعد في الأسماء والقواعد في الصفات والقواعد في أدلة الأسماء والصفات، وأنها مناط الأسماء والصفات من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا محيد عن ذلك. وقلنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن الأدلة على ظواهرها ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لصارف بالدليل، لصارف يقتضيه الدليل والسياق. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه القواعد أورد الأدلة العقلية التي يرد بها على أهل الأهواء والبدع في تأويلهم وزعمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه، وقال إن هذا زعم باطل، وأورد أكثر من 6 أوجه تكلمت عنها في الدروس الماضية في بيان ما زعموه، وأنهم ليسوا أصدق من الله قيلا وأصدق من الله حديثا، فلا أصدق منه جل وعلا ولا أصدق من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن زعمهم هذا الذي فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، ثم إنهم كذلك وقعوا في التشبيه، فشبه الله عز وجل بالمعدومات ثم بالممتنعات ثم بالمتناقضات، فهم إذن يدورون حول عقولهم الضعيفة التي لا تهتدي بنصوص الكتاب والسنة، لذا عطلوا الله جل وعلا عن كماله الواجب، ثم إنهم عطلوه جل وعلا عما يليق به سبحانه وتعالى مما سبق بيانه، وقيام الحجج الواضحة البينة الظاهرة على بطلان ما ذهبوا إليه، وإلزامهم أنفسهم بشيء لم يلزمهم الله جل وعلا به ولم يلزمهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدل عليه لغة العرب التي نزل بها القرآن ولم يفهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي نزل القرآن بين أظهرهم، فلا حجة لهم فيما ادعوه. ثم إني كثيرا ما ذكرت لكم الأمثلة الواردة في المخلوقات وتشابهها في الأسماء وعدم تشابهها في الكيفية والصفة. ولا يلزم إذا تشابهت الألفاظ أن تتشابه في كل شيء، ومثلت لكم بيد الإنسان مع يد البعير، فإذا كان المخلوق وهو الإنسان له يد خاصة به فالله جل وعلا أعظم. وأجل وأولى بالكمال سبحانه لا إله ولا رب سواه. ثم إنهم أي أهل الكلام لا يزالون يريدون الحجج الواهية على أهل السنة والجماعة لأجل أن ينتصروا. أقوامهم حول أقوالهم مما يدل على أن أغلبهم لا يريد وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلف هذه الأمة وما وقفوا عليه وتعبدوا لله عز وجل به. فلما سمعوا أن الله عز وجل عظيم دعوا الله باسمه العظيم. لما سمعوا أن الله سميع قالوا يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم، ولم يترددوا في هذا ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الحجج الواهية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل التأويل، قالوا أن أهل السنة لهم تشبيه في نصوص من الكتاب والسنة، وأنهم صرفوها عن ظاهرها فهم يوافقوننا في التأويل أو المداهنة، ويقولون كيف تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون. هم هكذا يقولون لأهل السنة والجماعة. ومن أمثلة ما ادعوه على أهل السنة والجماعة يرد عليهم بردين. نعم، يرد عليهم بردين. الرد الأول مجمل والثاني مفصل. المجمل نقول لا نسلم أن أهل السنة صرفوا هذه المعاني عن ظاهرها، لا نسلم لكم أنهم صرفوها عن ظاهرها بدون بينة وبدون دليل عن معناها الحقيقي وما يدل عليه الكلام. فإنه كما تقدم معنا في دلالة النصوص أنه حسب ظاهرها، والظاهر يختلف من سياق إلى سياق فقد تكون الكلمة الواحدة في سياق غيرها يتغير معناها في سياق آخر. وذكرنا الأمثلة مثل قول الإنسان أعطني ماء، هذا مطلق، لكن إذا قلت أعطني ماء باردا من مكان كذا وكذا فتغير الكلام وتحدد، وفي الأول مطلق وهكذا. نعم. ثم إذا سلمنا أن هذا التأويل صرف لمعناها، نقول لا بد أنه لهم دليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من مجرد عقولهم. فالدليل إما أن يكون في نفس اللفظ أو منفصلا عنه، لا لمجرد شبهات أو هوى أو ما يغلب على الظن أو عقلا كما يدعي العقلانيون. فلا بد أن أهل السنة والجماعة وقفوا على الدليل وعلى المدلول اللغوي الصحيح، فهم لا زالوا يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المفصل فكل ما أوردوه ندرسه وننظر هل أهل السنة والجماعة أولوا أم لم يؤولوا، وهل تأويلهم مبني على دليل أو هو مجرد الظن. فنبدأ بالأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله عز وجل. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال أحمد إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، الثالث وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هكذا نقله شيخ الإسلام عن أبو حامد الغزالي. فقال رحمه الله أن هذه الحكاية كذب على أحمد رحمه الله تعالى. ولماذا ألصقوها بالإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله هو إمام أهل السنة والجماعة، إمام السلف، فإذا سقط من أعين العامة صار المدخل بسيطا، فلذلك جعلوه هو المتأول بدون دليل. وحاشاه رحمه الله تعالى الذي وقف بنفسه في مسألة خلق القرآن، ووقف في بيان منهج أهل السنة والجماعة على مقتضى الدليل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمثال الأول قالوا حديث الحجر الأسود تأول هذا، قالوا أن قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قالوا أن أحمد تأول هذا. نقول أولا أن هذا حديث باطل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، وهذا بناء على ذلك لا حاجة للخوض في معناه. وقولكم أننا تأولناه أو تأوله أحمد، كيف يتأول شيئا لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والمشهور ورد عن ابن عباس أثر أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. نعم، انظر إلى هذا النص، يعني إذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لا يدل على مشابهة الله لخلقه، ولا يدل على التأويل ووجوب حرف نصه عن مدلوله الظاهر، لأنه لا بد أن ننظر إلى الأثر بكامله. فقال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما، ما قال فقد صافح، فقال فكأنما، ماذا يدل عليه؟ هل يدل على أنه صافح الله حقيقة وقبل يمين الله حقيقة؟ أبدا، يقول فكأنما. نعم، فهذا لا يدل على المصافحة حقيقة في قوله فكأنما. ثم إن تقييده بقوله يمين الله في الأرض، ولم يطلق يقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، يخالف المطلق، فهو قال يمين الله في الأرض، هل يدل على أنه يمين حقيقة؟ هل يمين الله في الأرض؟ أبدا. فقوله فكأنما دل، نقض هذا ما اعتقدتموه أنتم أننا نضطر إلى التأويل. نعم، فدل على أن المصافح لم يصافح يمين الله، ولكن شبهه بمن يصافح يمين الله. فأول الحديث يبين معناه آخر الحديث، فهو ليس من صفات الله جل وعلا، ليس الحجر من صفات الله، ولا هو يمين الله في الأرض. لعل الأمر واضح، أولا تقييده، ثانيا تشبيهه بيمين الله، فكأنما وليس أنه صافح يمين الله، مما يدل على أنه ليس المقصود اليمين الحقيقية. فالتأويل بناء على قول فكأنما يعني أولنا بجملة وردت في النص وليس مجرد العقول، وهكذا أو تنزيه الله، بلا شك أن الله حقه التنزيه، لكن هو سبحانه وتعالى إذا قال قولا فمدلوله الظاهر، فالظاهر في قول فكأنما يدل على أنه لم يصافح الله. نعم، لعل الأمر واضح. المثال الثاني قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، هذا حديث صحيح وارد في صحيح مسلم، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما دام يقلبهما كيف يشاء. فإذا كان هذا الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا داعي للتأويل. نعم، فأهل السنة والجماعة يثبتون الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. أصابع تليق بجلال الله وعظمته لا ننكرها ولا نعولها، ولكن لا ندري ما كيفيتها، ما أخبرنا الله بها ولا قال أنها مثل أصابع المخلوق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدة يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا ويعملون بظاهر الحديث، لكن كما قلت على ما يليق بجلاله وعظمته، هي حقيقة لا يجوز لنا إنكارها ولا تأويلها ولا تشبيهها ولا تكييفها، كما تقدم في قاعدة أهل السنة والجماعة في موقفهم من الأسماء والصفات. طيب، كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أي من الأصابع، هل يلزم من هذا أن تكون بين الأصبعين مماسة وملامسة كما أمسك أنا القلم وأماسه وأضغط عليه بأصبعي؟ هل هذا لازم؟ ليس بلازم، هذا لازم أنتم ألزمتموه أنفسكم، وإلا فالأشياء تكون بين شيئين ولا يلزم منهما المماسة في المخلوقات، فالخالق أعلى وأعظم وأجل. أليس الله عز وجل يقول أنه سبحانه وتعالى سخر السحاب بين السماء والأرض؟ هل السحاب مماس في الأرض وضارب في الأرض، أو أنه ضارب في السماء ومالئ بين السماء والأرض؟ هذه كلها مخلوقة. نعم، ولا يلزم منها المماسة، فالله أعلى وأعظم وأجل. ألسنا نقول أن بدر، مدينة بدر أو محافظة بدر بين مكة والمدينة، هل هي ملامسة لمكة أو ملامسة للمدينة؟ أبدا، ما قال أحد بذلك من العقاة. فهذه المخلوقات تكون بين مخلوقات ولا يلزم المماسة، ولا يلزم أن تكون مثل ما هو ما بين أصابع الرحمن. نعم، فقلوب بني آدم بين أصابع الرحمن جل وعلا، بينية خاصة الله أعلم بكيفيتها، لا نعلم كيفيتها، ولا يلزم من ذلك الحلول ولا الاتحاد ولا المخالطة ولا المماسة، وإنما هي شيء يليق بجلال الله وعظمته سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه، فهو أعظم وأجل جل وعلا وأحكم سبحانه وتعالى. فما رأيكم أن نقف على المثال الثالث، وإذا أحد له سؤال أو إشكال فليتفضل. بارك الله بالجميع. نعم يا إخوان. تفضل أخ أبو معاوية، تفضل. تسمعني شيخنا؟ السلام عليكم. نعم اسمعكم شيخنا. هل يمكن القول بأن أهل التعطيل لما شبهوا عطلوا شيخنا؟ بلا شك أنهم عطلوا ثم شبهوا ثانيا. هم عطلوا أسماء الله جل وعلا عن معانيها الحقيقية وما تدل عليه، إما تعطيلا كاملا كالجهمية أو تعطيلا ناقصا كالأشاعرة. ثم إن هذا التعطيل قادهم إلى التشبيه، شبهوه بالمعدومات ثم فروا من المعدومات وهم الجهمية غلاة المعدوم، فشبهوه بالممتنعات، حيث كان منهجهم التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات خلاف طريقة القرآن. فهم يقولون أن الله موجود ولا موجود، حي ولا حي، ميت ولا سبحان لا ميت، لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، كل هنا في نفي نفي. نعم يا أخي. نعم في سؤال آخر. يا شباب تفضل يا أبو معاوية، تفضل افتح الميكرو نعطيه للأسئلة شيخنا. تفضل. نعم يقول السائل خارج الدرس ممكن شيخنا؟ تفضل لا بأس. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليا بأن يكون خليفة بيوم الغدير؟ أنا أسأل لأنه ليس صحيح شيخنا. نعم ليس صحيح، وكلام العلماء بينه شيخ الإسلام بن تيمية وشارح الطحاوية في كيف اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومبايعة علي رضي الله عنه وترضي من قال أنه تقديم علي على أبي بكر فقد أزرى بالصحابة جميعهم الذين اختاروا أبا بكر. نعم وعلي رضي الله تعالى عنه نفى هذا وقال لم يوصني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الغمد. نعم غمد سيفه صلى الله عليه وسلم. يقول السائل شيخنا تفضل. نعم يقول السائل شيخنا ماذا نقول في من نعم. ينكر الحجاب. يقول السائل شيخنا ما قولكم في من ينكر الحجاب بحجة أن الله فرض علينا تغطية الجيب في الآية وليس الرأس، وكذلك يحتجون بأن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء اللاتي يرتدين الحجاب؟ هذا يا أخي الكريم يحتاج إلى مناقشة والرجوع إلى تفسير السلف في قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كيف الخمار من أين يأتي وكيف يغطى الجيب إذا كان معي الخمار؟ ثم قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأن الله عز وجل أذن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وخير ذلك من الأدلة التي يطول ذكرها، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم شراء سلعة من شركة والتقسيط عن طريق البنك؟ أي شركة ولكن الدفع تقسيط البنك. شيخنا، ولا ندري ماذا تتعامل به هذه الشركة، يعني وكيف هو شراء هذه السلع. إذا كانت لا تتعامل بالربا فلا بأس، ولكن إن كانت تتعامل في الربا فلا يجوز، ولو كان حتى البنك إذا كان يتعامل بالربا فلا يجوز. نعم، فتختلف الشركات وتختلف البنوك. يقول السائل: شيخنا، كيف الرد على من يقول أنه من يحمل الآية على ظاهره كل شيء هالك إلا وجهه أنه يلزم منه هلاك اليد والعين والساق؟ سبحان الله العظيم، الشيء هل هو يتبعض أو لا؟ وإذا عبر بالوجه عبر بالجزء عن الكل، هذه سفسطة لا يعرف اللغة العربية ولا معانيها ولا ما دلت عليه. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم ثقب الأذن أكثر من مرة واحدة لتعليق كم من قرط في الأذن بالنسبة للصبية؟ شيخنا، ما ورد للصبية إلا ثقبا واحدا، والزائد يعتبر تمثيل فلا يجوز والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، نفع الله بك، حياكم الله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.